بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، قال المصنف رحمه الله، قال رواه ثعلب هكذا، قال رواه ثعلب عن الثوري عن الأصمعي. ثعلب أحمد بن يحيى بن يزيد إمام النحو، والثوري سفيان بن سعيد ثقة حافظ إمام، عن الأصمعي وهو عبد الملك بن قريب أحد أئمة اللغة والأدب، صدوق. قال أبي عبيدة وهو معمر بن المثنى التميمي مولاهم البصري النحوي اللغوي أيضا صدوق. قال أبو عمرو بن العلاء وهو المازني النحوي ثقة. قال الحق نتف، الأثر الذي قبله بلفظ العلم نتف، فهكذا العلم إخواني في الله، العلم يؤخذ قليلا قليلا، ومن أخذ العلم جملة فاته جملة. المستعجل لا يدرك ولا تبقى له معلوماته، لكن طالب العلم يوطن نفسه على الصبر على الاستمرار على طلب العلم. جاء رجل إلى يحيى بن معين فقال له إني مستعجل، فحدثني بحديث أذكرك به. قال تذكر أنك طلبت مني حديثا فلم أحدثك. أراد أن يتحايل على ابن معين، يقول أنا مستعجل، حدثني بحديث أذكرك به. قال أذكر أنك طلبت مني أن أحدثك فلم أحدثك. إذا تحب شيء تذكرني به فتذكر أني رفضت أن أحدثك. هكذا العلم لا ينال للمستعجل، لكن يحتاج طالب العلم أن يوطن نفسه على الصبر. اليوم شيء وغدا مثله من نخب العلم التي تلتقط، يحصل المرء بها حكمة، وإنما السيل اجتماع النقط. هذا السيل الكبير يأتي بنقط تنزل من السماء، وإذا بالوادي يجري بالسيل العرمرم. قال ثعلب حدثت عن إسماعيل الموصلي، لا صوابه إسحاق ابن إبراهيم الموصلي، وهو والعجب أن عندكم إيش طبعة الأخ مبارك موجود؟ الأخ مبارك إيش عندك؟ ها إسماعيل؟ طيب الأخ ماهر، أخي ماهر موجود طبعته؟ ها إسماعيل، ها بين ثعلب وإسحاق أو إسماعيل؟ عندك إسحاق؟ لا، لكن في نسختك إسماعيل أو إسحاق؟ إسماعيل في المتن، وأما في الحاشية إسحاق. نعم هو إسحاق. حتى هنا عجب من المحقق حفظه الله، يقول الانقطاع بين ثعلب إسماعيل الموصلي، وأورده المزي في تهذيب الكمال في ترجمة الأصمعي في تهذيب الكمال، في إسحاق بن إبراهيم ليس إسماعيل. على كل هو إسماعيل صوابه إسماعيل ابن نعم صوابه إسحاق ابن إبراهيم بن ميمون أبو محمد التميمي الموصلي. فهذا إسحاق بن إبراهيم هو الذي يروي عن الأصمعي، بل القصة بعينها موجودة في تهذيب الكمال للحافظ المزي، وقبل ذلك في تاريخ بغداد للخطيب البغدادي، وإلى منسوبة إلى إسحاق بن إبراهيم ليس إسماعيل. الذي في الكتاب تصحيف، الذي في الكتاب تصحيف، هو أبو محمد إسحاق ابن إبراهيم بن ميمون التميمي الموصلي الأخباري المغني المشهور، صاحب الموسيقى والشعر الرائق والتصانيف الأدبية مع الفقه واللغة وأيام الناس والبصر بالحديث وعلو المرتبة، له ترجمة في السير ولسان الميزان وغيرهما. قال الحافظ الذهبي الإمام العلامة الحافظ ذو الفنون، سمع من جماعة من كبار الحفاظ، وروى عنه جماعة من المحدثين، وقال في إبراهيم الحربي كان ثقة عالما. وقال الخطيب برع بعدما ذكر من أخذ عنهم الحديث والأدب، قال وبرع في علم الغناء وغلب عليه فنسب إليه، وكان حسن المعرفة حلو النادرة جيد الشعر مليح المحاضرة مذكورا بالسخاء معظما عند الخلفاء، وهو صاحب كتاب الأغاني الذي يروي عنه ابنه. وكان ابن العرابي يصف إسحاق بالعلم والصدق والحفظ، وقال ابن حجر في لسان الميزان: موضعه من العلم ومكانه من الأدب ومحله من الرواية وتقدمه في الشعر ومنزلته في المجالس أشهر من أن يدل عليها، وأما الغناء فكان أصغر علومه، حتى كان المأمون مع معرفته وعلمه يقول: لولا ما سبق لإسحاق وشهرته عند الناس من الغناء لوليته القضاء بحضرتي، لأنه أعف وأصدق وأكثر دينا وأمانة من كثير من القضاة. وعن إسحاق أنه كان يكره أن ينسب إلى الغناء، ويقول: لأن أضرب على رأسي بالمقارع أحب إلي من أن يقال عني مغني. هذا إسحاق بن إبراهيم الموصلي. قال: وحدثت عن إسماعيل الموصلي قال: دخلت على الأصمعي فرأيت بين يديه قمطر، فقلت: هذا علمك كله؟ فقال: إن هذا من حق لكثير. يعني إذا كان هذا يعني هذه مجموعة من الكتب ومدون فيها الحق فهذا شيء كثير. قال: وروينا عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أنه قال: العلم أكثر من أن يحصى، فخذوا من كل شيء أحسنه. وعن الشعبي مثله عامر بن شراحيل قال: العلم، نعم نقرأ الذي بعده. قال: أنشدني محمد بن مصعب لابن أغنس. إيش عندك يا أخ مصطفى؟ هل هناك تعليق على هذا؟ نعم، ما لم أجد ترجمة لابن أغنس، الله أعلم. ها؟ ابن عباس. لا، هنا نبه قال في طبعة في نسخة الطاء لابن عباس وهو خطأ. ثم يقول المصنف: أنشدني، كأن ابن محمد بن مصعب شيخ له. قال: ما أكثر العلم وما أوسعه، من ذا الذي يقدر أن يجمعه؟ إن كنت لابد له طالبا محاولا فالتمس أنفعه. نعم، العلم واسع وكثير والعمر قصير، فعلى طالب العلم أن يختار من العلم ما هو أنفع وأهم. العلم واسع وكثير والعمر قصير، فعلى طالب العلم ألا يضيع زمنه ووقته إلا فيما يعود عليه بالنفع. لا يستطيع أحد أبدا أن يجمع العلم كله، هذا لا يقدر عليه. قال الله: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، ويقول سبحانه: وفوق كل ذي علم عليم. لكن طالب العلم يختار أو يأخذ من العلم ما ينتفع به، وهو علم القرآن والسنة، يقبل على القرآن ويعرف معناه ويأخذ أحكامه والسنة، فمدار العلوم دائر على القرآن والسنة. وعلوم الآلة يستعان، يعني يأخذ منها ما يستعان بها على فهم القرآن والسنة. قال: وأحسن من هذا قول منصور الفقيه، وهو منصور بن إسماعيل، تقدم الشافعي الضرير العلامة فقيه مصر، كان من الشعراء المجودين. قالوا: خذ العين من كل، فقلت لهم: في العين فضل، ولكن ناظر العين حرفان في ألف طومار، في ألف طومار مسودة، ربما لم تجد في الألف حرفين. وكان يقال: العالم النبيل الذي يكتب أحسن ما يسمع، ويحفظ أحسن ما يكتب، ويحدث بأحسن ما يحفظ. العالم النبيل الذي يكتب أحسن ما يسمع، ويحفظ أحسن ما يكتب، ويحدث بأحسن ما يحفظ. فعلى كل هذا فيه يعني كما بوب المصنف رحمه الله باب كيفية الرتبة في أخذ العلم. أولا أنه يؤخذ بالتدريج على ممر الأيام والليالي، ولا يتعجل طالب العلم فيه، وأيضا أنه يروح على نفسه في وقت السآمة والملل، وأنه يعطي لجسمه حقه ولنفسه حقه. وأيضا هنا يعني قال أنه يختار من العلم ما هو أنفع، لأن طالب العلم لو ذهب يفتح الكتب لا وجد معلومات كثيرة وأمورا كثيرة، لكن لا يضيع وقته إلا بما يعود عليه بالنفع. هذا مقصود المؤلف، حتى يصل وحتى يبلغ إلى هنا والحمد لله.